بسم الله الرحمن الرحيم. سبق المفردون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هم أهل المسارعة والاستجابة وهم أهل السبق يوم القيامة. سبق المفردون طورا يناجونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم وأضحوا صياما على جهدهم تبارك من هو قواهم. هم من تلهج ألسنتهم صباح مساء بالذكر لله طاعة وقربا رجاء في ثوابه. ليس السابق من يأتي بفوز فريقه، إنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات المفردون، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، يصفون بالليل أقدامهم وعين المهيل لترعاهم. هم أهل الحب، هم أهل الخشية، مهما عملوا ومهما صلوا وصاموا وتصدقوا وآمنوا ووحدوا فقلوبهم خائفة أن يعذبهم الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والله يا شيخ إنهم لا ينام إلا 3 ساعات. سبق المفردون. قلت بما يقضيها؟ قال إما مصلية أو ذاكرة أو في المسجد يجلس سينام، لأنه وجد الراحة والسعادة. هم القوم أعطوا مليك الملوك صدق القلوب فولاهم وأسكنهم في فراديسه وأعلى المنازل بواهم، فنالوا المراد ففازوا به فطوبى لهم ثم طوباهم. يظن ذلك المسكين أن سعادته في سفرياته وفي مغامراته وفي معاصيه وفي ذنوبه. هم أهل السبق يوم القيامة. إن انطبقت فيك هذه الصفات فلك الهناء بفوز عقب الدار. صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم سبق المفردون للشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة المنورة بنور الإيمان طاعة للرحمن سبحانه وتعالى. حياكم الله أحبتي إخواني وأخواتي في روضة من رياض الجنة تحفكم فيها الملائكة، تغشاكم الرحمة، تتنزل عليكم السكينة، ويذكركم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فما أعظمه من شرف لكم أحبتي يوم أن اجتمعتم على مائدة القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما أفضله من شرف ونور لكم يوم القيامة تام بإذنه سبحانه وتعالى تنالونه منه سبحانه وتعالى يوم أن جلستم هذا المجلس تريدون الفضل والكرامة والرحمة منه. فبشراكم بمحبته، بشراكم أحبتي بنوره، بشراكم بفضله وكرمه يوم أن تستجيبون لله سبحانه وتعالى فتحيا قلوبكم وتتنور وتستنير بنور الإيمان والقرآن والسنة، فتهتدي وتسير على الثبات والاستقامة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، فتنال ذلك النور وهو النور التام يوم القيامة. كما سمعتم في الآيات التي تليت عليكم إذ قال الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. إنه والله أحبتي مشهد غيبي يجب أن نؤمن به، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا المشهد ونحن في ماذا؟ في الدنيا، هذه الدنيا الدنية التي فيها من المعاصي والذنوب والشهوات ما يرتكبه العباد صباح مساء. هذه الدنيا يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها بمشهد غيبي يجب أن نؤمن به، والإيمان بالغيب واجب على كل واحد منا. هذا المشهد أخبر الله سبحانه وتعالى به هنا قبل 14 قرن من الزمان على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما الهدف منه وما الحكمة من الإخبار بالمغيبات وبالغيب الذي لا يدركه الحس؟ إنما نؤمن به أحبتي لأننا متبعون للقرآن، متبعون لسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، نؤمن به حتى ننال ذلك النور يوم القيامة، يوم أن تحس بذاك النور يوم القيامة فتكون من المؤمنين والمؤمنات. فيقول الله سبحانه وتعالى: يوم يا محمد، ذي ذلك اليوم العظيم الذي تشيب فيه الولدان، في ذلك اليوم الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في ذلك اليوم الذي تدنو منه الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، فكيف تنجو يا عبد الله؟ وكيف تنجين نفسك يا أمة الله؟ كيف تنجو في ذلك اليوم فتكون من المؤمنين والمؤمنات وممن يسعى نوره بين يديه؟ بسبب إيمانه وبسبب بعده عن الذنوب والمعاصي. يوم ترى يا محمد في ذلك اليوم الذي والله أحبتي ينبغي أن نستعد له وأن نعمل له ونكون ممن عناهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالمؤمنين والمؤمنات. ما هي صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي مميزاتهم؟ ستأتي. جعلني الله وإياكم من أولئك الذين تتصف فيهم تلك الصفات العظيمة وتنطبق فيهم هذه الآية، فينالون ذلك النور العظيم، النور التام يوم القيامة بسبب إيمانهم وبسبب خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، من هم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ أولا هم أهل الثناء والحمد والشكر لله، هم دائما صباح مساء يشكرون الله، تلهج ألسنتهم بالثناء والحمد والتبجيل لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن هناك يوم عظيم تشيب فيه الولدان، لأنهم يعلمون أن هناك يوم سيحاسب كل واحد منهم على ما قدم من عمل. هم أهل الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، هم دائما إذا أصبحوا وإذا أمسوا يذكرون الله، يلتزمون بتلك الأذكار، أذكار الصباح والمساء، فتلهج الألسن فيحفظهم الله، فيكونون في حفظه ويكونون في معيته وفي كلاءته وفي رعايته سبحانه وتعالى. وليس ذلك فقط، بل لا يتسخطون ولا يجزعون لما أصابهم من المصائب والأقدار المؤلمة، لأنهم يعلمون أنهم ثابتون مستقيمون على صراطه المستقيم، فيصلون بإذن الله إلى النور التام يوم القيامة. فهيا أحبتي نحمد الله سبحانه وتعالى ونبجله ونثني عليه بما هو أهله، كما أثنى عليه الشيخ حسين ابن علي ابن محمد ابن عبد الوهاب، ذلك الرجل الذي أوجد التوحيد في هذه الجزيرة وعم الأمن والأمان في ربوع هذه البلاد بسبب التوحيد لله والعبادة الحقة الخالصة له سبحانه وتعالى، وهم دائما أهل الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى. يقول شعرا حمدا لله سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول. يقول يرحمه الله: جميع الثناء والحمد بالشكر أكمل، ولله مجموع الثلاثة أجعل، له الحمد أعلى الحمد والشكر والثناء، أعز وأزكى ما يكون وأفضل، له الحمد حمدا طيبا ومباركا كثير فضيل حاصل متحصل، إلى الله أهدي الحمد والشكر والثناء، له الحمد مولانا عليه المعول، إذا أكثر المثني عليه من الثناء فذو العرش أعلى في الجلال وأجمل، فسبحان من كل الورى سجدوا له إذا سبحوا أو كبروه وهللوا، قضى الله ألا يعبد الخلق غيره وألا به شيء وإن جل يعدل، عليه اعتمادي واتكالي ورغبتي وإصلاح شأني مجمل ومفصل، إلهي لك الفضل الذي عمم الورى وجودا على كل الخليقة مسبل، وإني بك اللهم ربي لواثق وما لي بباب غير بابك مدخل، أعوذ بك اللهم من سوء صنعنا ومن أن تكن نعماك عنا تحول، إلهي فثبتني على دينك الذي رضيت به دينا وإياه تقبل، وهب لي من الفردوس قصرا مشيدا ومن بخيرات بها أتعجل، ولله حمد دائم بدوامه مدى الدهر لا يفنى ولا الحمد يكمل. اللهم إنا نحمدك بأسمائك العظيمة وآلائك الجسيمة، اللهم إنا نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نحمدك يا من ملأت رحمته السماوات والأرض، نحمدك يا ذا الجلال والإكرام في هذا الجمع الطيب المبارك، وندعوك بأن تغفر لنا وأن تتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تهب لنا نورا في حياتنا ونورا عند مماتنا ونورا في قبرنا ونورا يوم القيامة يأخذنا إلى رحمتك وإلى جنتك يا ذا الجلال والإكرام. من صفات المؤمنين والمؤمنات أحبتي أنهم كذلك هم المحبون لله، هم أهل الحب له سبحانه، فيحبونه لماذا؟ لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي كفاهم وهو الذي أعطاهم وهو الذي يتحبب إليهم بالنعم، وهو الذي سبحانه وتعالى لو عصاه أهل الأرض كلهم ما نقص ذلك في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. فالمحبون له هم أهل الإيمان وهم أهل النور، يحبونه طاعة وقربا، فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه في محكم التنزيل: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد الحب له سبحانه وتعالى، لأن الله قد أعطاهم من فضله ونواله الشيء العظيم، فهم يحبونه لكي ينالوا رحمته، يحبونه لكي ينالوا فضله وكرمه، يحبونه لكي ينالوا ذلك النور التام يوم القيامة. ألا حبذا حب الذي الموت لقياه، وحب الذي دار البقاء من عطاياه، وحب الذي تلقاه في كل ساعة وفي البحر تلقاه وفي القفر تلقاه وحب الذي يمحو الذنوب جميعها بتوب وباستغفاره وبرحماه وإن تاب لم يغلق عن التوب بابه ولكن يلبيه سريعا ويرضاه ألا حبذا حب الذي جمع الثناء وأفعاله حسنى جميعا وأسماه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. تعالوا معنا أحبتي لنتدبر تلك الآيات العظيمة في ذلك النور العظيم، فيسعى ذلك النور فيكون نورا حسيا يوم القيامة، يكون نورا يحسون يرونه بأعينهم. كيف اكتسبوه؟ كيف أخذوه؟ أخذوه يوم أن كانوا في الدنيا أهل الثناء والحمد، يوم أن كانوا في الدنيا هم أهل الحب الحقيقي لله، يوم أن كانوا في الدنيا هم أهل الخشية والخوف منه سبحانه وتعالى. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فمنهم من يكون نوره كالبرق الخاطف كما أخبر الحديث صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكون نوره كأجود وأسرع الخيل، ومنهم من يكون نوره كأسرع رجل على حسب أعمالهم واجتهادهم في الدنيا وعلى حسب مراتبهم في الدنيا وتسابقهم فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الصفحة المقابلة لهذه الآيات قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ للاعبين، للاهثين وراء الدنيا، للمضيعين أعمارهم وأوقاتهم وأهليهم وأولادهم، لا، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من زيادة الفرح لأهل الإيمان باكتسابهم النور التام يوم القيامة أن الملائكة تبشرهم، تزيدهم فرحا وسرورا وغبطة، يقولون لهم: بشراكم اليوم، هذا اليوم الذي كنتم توعدون، هذا اليوم الذي كنتم تبشرون به في الدنيا، هذا اليوم الذي كنتم ثابتين ومستقيمين على أمر الله وأمر رسوله، بشراكم اليوم بإيمانكم وثباتكم واستقامتكم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ما أعظمه من فوز وفضل وشرف لك يا عبد الله يوم أن تكون في الدنيا من المؤمنين والمؤمنات فتنال ذلك الشرف والفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. من صفاتهم وأخلاقهم لأهل الإيمان الذين يكتسبون النور التام يوم القيامة طهارة قلوبهم وسلامتها من الغل والحقد والبغضاء والضغينة، فهم لا يحملون الغل ولا الحقد ولا الحسد ولا الشح ولا الكبر لإخوانهم، مهما حصل بينهم وبين إخوانهم من خلاف ومشاحنة فهم محبون لهم، يودون لهم ويحبون لهم ما يحبون لأنفسهم، لأنهم أصحاب قلوب طاهرة سليمة. فنسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القلوب الطاهرة السليمة. من صفات أهل الإيمان أحبتي أنهم هم أهل الخشية والخضوع لله والاستجابة له، فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. من أهل الإيمان؟ يوم ترى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا هم أهل الإيمان والتطبيق والخضوع والاستجابة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابتكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيها حياة لقلوبكم وطهارة لتلك القلوب ونقاء وصفاء وثبات واستقامة، فتعيش بعيد عن الهموم، بعيد عن الغموم، بعيد عن الوساوس، بعيد عن الانتقام، بعيد عن كل الشرور والآثام، فتعيش طاهر القلب، حيي القلب، تعيش في كنف الإله، تعيش في كنف الإله وفي رحمته وفي فضله وكرمه في الدنيا قبل الآخرة. فإن كنت كذلك فأبشر بالنور التام ليوم القيامة. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الخشية وعن أهل الخضوع والإيمان وأهل طهارة القلوب. اسمع ماذا قال الله: جعلني الله وإياكم ممن تنطبق علينا تلك الآيات. قال الله سبحانه: اسمع وتأمل وتدبر، فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأهل النور هم أهل التدبر، أهل النور هم أهل الخضوع والخشية لله سبحانه. قال الله عنهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات تحققت فيهم لأن قلوبهم رحيمة وجلة خائفة، مهما عملوا ومهما صلوا وصاموا وتصدقوا وآمنوا ووحدوا فقلوبهم خائفة أن يعذبهم الله، خائفة أن يلقيهم الله في النار. فهل أنت منهم يا عبد الله؟ فقال الله في ثوابهم في سياق الآيات بعدها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعلمون أن هناك يوم يرجعون إليه، يعلمون أن هناك يوم يحاسبون فيه، يعلمون أن هناك يوم فيه ميزان الحسنات والسيئات. فقال الله ثوابا لهم ومكرمة لهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم أهل المسارعة والاستجابة، وهم أهل كذلك السبق يوم القيامة، هم أهل السبق يوم القيامة. وسنذكر لكم كيف يكون السبق في الدنيا وكيف يكون السبق هناك يوم القيامة. اسمع كذلك بماذا وصف الله المؤمنين والمؤمنات في القرآن: حتى نالوا النور التام يوم القيامة، جعلني الله وإياكم منهم، قولوا آمين. قال الله عنهم: وهم يقومون الليل يصفون أقدامهم لله سبحانه وتعالى. قال الله عنهم: وإني أسائلك أخي وأختي. هل هذه الآية تنطبق فيك؟ هل هذه الآية تنطبق في وفيك؟ هل أنت ممن عناهم الله بهذه الآية أم لا؟ فإن كنت كذلك فأبشر بفضله وكرمه، وإن كنت غير ذلك فصحح المسار وكن من أهل تلك الآية. قال الله عن أهل النور: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثوابهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. لا تعلم تلك النفس المؤمنة التقية ما أخفى الله لهم من النعيم المقيم ومن الجزاء العظيم عنده سبحانه، جزاء صبرهم وثباتهم وقيامهم لليل وخضوعهم وخشوعهم لله سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من صفات وأخلاق أهل الإيمان: جعلني الله وإياكم منهم أحبتي. هم أهل السبق في الدنيا وسيكونون هناك هم أهل السبق بإذنه تعالى، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأهل النور هم أهل الذكر، هم من تلهج ألسنتهم صباح مساء بالذكر لله طاعة وقربا رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. سبق المفردون، ليس السابق من يأتي بفوز فريقه، وليس السابق من يأتي أول الناس، وليس السابق من يتحصل على الأموال والدنيا، لا، إنما السبق من يسبق الناس باستغفاره وبتوحيده وبذكره لله سبحانه وتعالى. وأجمل ما قيل في ذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب فقه الأذكار، ذكر ذلك عبد الرزاق العباد احفظه الله في أبيات جميلة تبين فضل الذكر، إذ يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين شيخنا رحم الله الجميع، اسمع ماذا يقول عن فضل الذكر. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، ووصى لشخص قد أتى بنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطبا لسانك هذه تعيد على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أحبتي في الله، أهل الإيمان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هم أهل القرآن، هم الذين يقرؤون القرآن صباح مساء، هم أهل التدبر كذلك، وهم ممن ينالون شرف الفوز والكرامة والمحاجة عنهم والأخذ بأيديهم إلى جنة الله وإلى رضوانه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان كغيايتان أو كغمامتان أو كطير صواف تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر على الفضل والكرامة للقراءة، فكيف بمن يحفظ كتاب الله، وكيف بمن يتدبره، وكيف بمن يتعلمه، وكيف بمن يعمل به، وكيف بمن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. لا شك أحبتي من توفرت فيه هذه الصفات، صفات أهل القرآن، نال الشرف والفوز والنور التام يوم القيامة. لذلك يقول ابن القيم عن أهل القرآن وذكر لهم صفات عظيمة: القرآن ليس قراءة، القرآن ليس نثرا كالدقل، القرآن ليس حفظا فقط بدون عمل، لا، القرآن تطبيق، القرآن منهج، القرآن روح، القرآن حياة. قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فجعل الله القرآن نور في الدنيا، فترى صاحب القرآن نور القرآن يشع والله من وجهه، بينما ذاك المظلم بظلمات الجهل والكفر والعتو والعناد والاستكبار ترى ظلمة المعاصي في وجهه، وشتان بين نور القرآن وظلام الجهل والكفر والعناد والعصيان. شتان والله من عاش في كنف الرحمن وفي كنف آياته سبحانه وتعالى يتلوها أناء الليل وأطراف النهار، يترنم بها، يتدبرها، يعمل بها، فيعيش في الراحة والسكينة والأنس به سبحانه، لأنه يسمع خطابه، يتلذذ بكلامه، يتلذذ بآياته سبحانه. كيف إذا قام به في الليل؟ كيف إذا قام في محرابه؟ قام لله يدعوه ويتضرع إليه وينطرح بين يديه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عن صفات أهل القرآن: أهل القرآن أئمة به مهتدأ، أهل السلوك إلى رضا الجبار، لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار، صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار، وتورع وتزهد وتعفف وتجنب لخلائق الأشرار، وديانة وصيانة وأمانة وإدامة الأوراد والأذكار. يا حامل القرآن إن تك هكذا، إن انطبقت فيك هذه الصفات فلك الهناء بفوز عقب الدار. ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري. يأتي الرجل فيسأل أحد المشايخ فيقول: يا شيخ أنا لا أخشع، أنا لا أخضع، أسمع آيات الرحمن فلا يخشع قلبي ولا يلين ولا أتأثر. فأقول: ارجع إلى حالك وإلى سيرك إلى الله وإلى طريقتك، فانظر الخلل وسد الخلل واستجب لله وتأثر بآيات الرحمن، تجد والله تأثيرا منذ سماع آياته سبحانه وتعالى. أحبتي، أهل الإيمان هم أهل الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى. لب الطاعات، لب العبادات، لب تلك أنواع القربات إلى الله، لبها وروحها الإخلاص لله. فمتى ما أخلص الواحد منا في طاعته وفي عبادته وفي استقامته وفي سيره إلى الله، أعطاه الله ما يريد، أعطاه الله فوق ما يريد. فالإخلاص روح الطاعات ولب القربات ومفتاح القبول للباقيات الصالحات وسبب لمعونة وتوفيق رب الكائنات. ربما أحبتي يدخل الإنسان في البداية في بداية ثباته وطاعته، وأي طاعة وأي نوع من أنواع الطاعات، عجب أو رياء، لكن كيف تزيل ذلك؟ بالدعاء، بمجاهدة النفس، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شهدوا بأن الله جل جلاله هم أهل الإيمان، شهدوا بأن الله جل جلاله وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، وقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. الله سبحانه أحبتي لو أكثرنا وكانت أعمالنا كجبال تهامة لا يقبلها الله إلا إذا كانت خالصة لوجهه متابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم. فهيا أحبتي، هيا أحبتي نخلص في أعمالنا، وطاعتنا ونتشاغل عن تلك الدنيا الدنية التي غرت كثير من الناس. فربما الواحد يصلي ويكبر مع إمامه وعقله هناك، عقله في عقاراته وفي أمواله وفي أرصدته، بل ربما يكون في أولاده ومع زوجته، بل ربما يكون مع فريقه المفضل. لا يخشع، لا يخضع، ولا ينين قلبه، لأن القلب شغل بغير الله. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا مع عبدي في صلاته. الله أكبر. أنا مع عبدي في صلاته ما لم يلتفت قلبه، فإذا التفت قلبه صرفت بصري عنه، فإذا التفت قلبه صرفت بصري عنه. فلا يلتفت قلبك يا عبد الله في توجهك إلى الله سبحانه، إلى غير الخالق، لأن هذا هو لب الإخلاص ولب الطاعة. تجد ذلك الرجل يصلي في المسجد فيسقط جدار المسجد ولا يتأثر ولا يتحرك ولا يضطرب، لماذا؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ الإخلاص والمتابعة. تجد ذلك الصحابي أو التابعي تقطع رجله ولا يتحركه في صلاته أبدا، لأن قلوبهم تعلقت بالله، لأن قلوبهم تشاغلت بالله لم تتشاغل بالدنيا. فصدق فيها قول الشاعر: تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، يصفون بالليل أقدامهم وعين المهيمن ترعاهم، فطورا يناجونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم، إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم، وأضحوا صياما على جهدهم تبارك من هو قواهم، هم القوم أعطوا مليك الملوك صدق القلوب فولاهم، وأسكنهم في فراديسه وأعلى المنازل بواهم، فنالوا المراد ففازوا به، فطوبى لهم ثم طوباهم. أحبتي في الله، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ما هي صفاتهم؟ اسمع، من صفاتهم أنهم هم أهل الصلاة والقيام لله، هم المحافظون عليها بأركانها وشروطها وآدابها وسننها، محافظين عليها مع الجماعة مع المسلمين. إذا فات الواحد منهم صلاة واحدة حزن واشتد حزنه وغمه لذهاب تلك الصلاة. ولا ريب والله أحبتي أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين ومحك أحوال الصادقين، كما يقول ابن القيم في الفوائد، ويقول كذلك: الصلاة ميزان أحوال السالكين، وهي رحمته المهداة إلى عبيده، هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا حاجة منه إليهم، بل منه منا وفضلا منه عليهم سبحانه. وتعبد بها القلب والجوارح جميعا، وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمها. يقول يرحمه الله كذلك: ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيها وخارج، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، دعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاه ربه إلى هذه المأدبة، ليس في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية. ويكرمه الله، اسمع، ويكرمه الله بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية في تلك الصلاة مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه وليثيبه الله عليه نورا خاصا وقوة في قلبه وجوارحه وثوابا خاصا يوم لقائه، يوم أن قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. ولا شك أحبتي، هذه الفضائل وهذه المكرمات التي ذكرها ابن القيم يرحمه الله في الفوائد لا تكون إلا في الصلاة الخاشعة الخاضعة، لأنها والله هي مصدر كل سعادة ومفتاح كل سرور. لذلك يقول الشاعر: النور يشرق في رباك مع الصلاة، وتعيش في الركعات في كنف الإله، فهي الصلاة حياتنا ونعيمنا، وبها نذوق السعد في معنى الحياة. فإذا الهموم تجمعت أو أجمعت، والحزن يرسم لونه فوق الشفاه، فاسجد لربك في الدياجي خاشعا، تجد السعادة عندما تحنى الجباه. وإذا تراك ما حزن ليلك جاثما، فارفع يديك إليه ما أحلى دعاء. هذه الصلاة نجاتنا من حزننا في أرضنا، وغدا سيغمرنا ضياء، وغدا بأنوار الصلاة مسيرنا، نور يتممه الإله لمن دجاه. فاحفظ صلاتك كي تجد ثمراتها، والرب فاعبده لتنعم في رضاه. الصلاة أحبتي نور، والله إن الصلاة نور، والله إن الصلاة نور، كما قال الله سبحانه وتعالى. اسمع وتأمل وتدبر ما قاله سبحانه في سورة النور. يقول الله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اسمع لتدبر ابن كثير يرحمه الله في ذكر تدبر هذه الآيات، وهو ما ذكره عن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في تفسيره لهذه الآية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات والأرض. وروى ابن جرير الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله يقول: نوري هدى. واختار هذا القول ابن جرير مثل نوره، أي مثل هدايته، هو المؤمن جعل الله الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا رواه سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما جميعا أنه قرأها كذلك: مثل نور من آمن بالله، وقرأ بعضهم: الله منور السماوات والأرض. وعن الضحاك قال: الله نور السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول، ماذا يقول؟ اتبع هذه السنة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، كذلك ملائكة الرحمن لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، ولا يفترون عن طاعته وتسبيحه والسجود له ليل نهار. لذلك هم خلقوا من نور، ووصف الله كتابه بالنور فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كذلك نجد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا مهما آذوه ومهما أساءوا إليه ومهما تعرضوا له بالأذى فهو حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، فقد نعته ربه في القرآن بأنه نور. فقال الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حقا والله إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم نور أضاء الله به الدنيا بأسرها، فحل الأمن وقام العدل وزال الخوف وانقشع الظلام، فكانت بعثته رحمة للناس وهداية وعدلا، حتى قال كعب بن زهير: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. أرأيت أخي الحبيب أن الله وصف نفسه بالنور، والملائكة خلقوا من نور، وكتابه نور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، فحياتك أخي الحبيب لا بد أن تجعلها في ذلك النور، وتعيش في نور القرآن ونور سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث، اسمع للكلام النفيس جدا، يقول: الصلاة نور، معناها أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، وقيل معناها أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفة الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله بظاهره وباطنه، وقيل معناها أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا كذلك على وجهه البهاء، بخلاف من لم يصلي، بخلاف من قطع تلك الفريضة وعاش بعيدا عن كنف الإله وعن كنف الصلاة. أسمعت أخي فضل الصلاة وشرفها، كيف أنها صفة من صفات أهل الإيمان؟ يجد ذلك الذي لا يصلي، وتجد ظلمة المعاصي والعناد والاستكبار في وجهه، يعيش في الهموم والغموم والأحزان، يريد أن يفرج عن همومه فلا يجد إلا تلك الصلاة. أخبرني أحد مشايخ القصيم احفظه الله، يقول: ابن عم لي أعرفه والله، وقد كنت أنا وإياه في سفرة من سفراتنا الدعوية، نسأل الله الإخلاص لنا ولكم، يقول: ابن عمي 30 سنة لا يصلي، قاطع للصلاة، سافر إلى كل البلاد، عاقر تلك المنكرات والموبقات، لم يترك بلدا ما سمعه إلا ذهب إليه وفعل به الأفاعيل. يقول: في يوم وهو عائد اتصل على أخي فقال: يا أخي أنا أريد أن أنتحر، أنا سافرت لتلك البلدان فلم أجد الراحة ولم أجد السعادة التي أبحث عنها. يظن ذلك المسكين أن سعادته في سفرياته وفي مغامراته وفي معاصيه وفي ذنوبه، ولا يعلم أن راحته وسعادته في صلاته وفي إيمانه وفي تقواه وخوفه من الله. يحكي فيقول: في ذلك اليوم طار النوم عن ابن عمي حتى أذن الفجر، فسمع ذلك الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فدخل ذلك النور إلى قلبه، نور الهداية والتوبة. يقول: أنا لم أصلي 30 سنة، لماذا لا أجرب الصلاة لو يوما لو مرة واحدة؟ هو يحكي عن نفسه، يقول: فذهبت لكي أصلي في المسجد الذي يصلي فيه أبي وعمي وأقاربي، فاستحييت 30 سنة أصلي في ذلك المسجد، لا، فذهبت إلى أقصى البلدة إلى مسجد يصلي فيه الجاليات وغير المواطنين، يقول فصليت منهم معهم لأنهم لا يعرفونني، ووالله لقد وجدت الراحة والسعادة والسكينة في الصلاة. فعاد من تلك الصلاة فسألت كيف ابن عمك الآن؟ يقول والله يا شيخ، والله منذ أن صلى تلك الصلاة لا ينام إلا 3 ساعات. والله يا شيخ إنه لا ينام إلا 3 ساعات. قلت بما يقضيها؟ قال إما مصليا أو ذاكرا أو في المسجد يجلس سينام، لأنه وجد الراحة والسعادة والسكينة في الصلاة وفي طاعته لمولاه وفي ثباته واستقامته. فالصلاة أحبتي نور، صدق فيها ذلك الشاعر إذ يقول عشقي صلاتي وسفينتي صلواتي، هي نور قلبي جنتي ونجاتي، هي عالمي المنسوج من غيم المدى، تختال كالمصباح في الظلمات، هي كل آمالي التي أحيا بها، هي راحتي وخشوعها سكناتي، حبي الذي أقسمت أن أبقى له متفرغا متجردا عن ذاتي، ما تهت يوما في الدروب لأنني أسلمتها أمري وكل حياتي، إن ضاق صدري بالهموم أتيتها فوجدتها نورا ينير جهاتي، هي قرة العين التي أهفو لها وتهيم في آفاقها نبضاتي، هي شمعة الأنفاس عطر جوانحي خير من المولى يلم شتاتي، يمحو بها ربي خطاياي التي مارستها وتزيد من حسناتي، من قام يسمو للصلاة فؤاده خال من الشبهات والشهوات، فيها دواء للنفوس وبلسم يجتث داء الهم والحسرات. أحبتي في الله، اسمع ماذا يقول الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله في الحديث الذي ذكرناه أن الصلاة نور. اسمع لذلك الكلام الدرر، يقول فالصلاة نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره. الله أكبر. ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه، أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله عز وجل. وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه، تفتح عليه باب المعرفة لله عز وجل، وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهي نور في قبر الإنسان، لأن الصلاة عمود الإسلام، إذا قام العمود قام البناء، وإذا لم يقم العمود فلا بناء. كذلك هي نور في حشره يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، إذ قال الشيخ أن من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. أحبتي، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ما هي صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ هم أهل الدعاء، هم أهل الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، دائما يدعون الله صباح مساء، يتضرعون إليه، إذا سجدوا وإذا قاموا تضرعوا إلى الله، دعوه، دعوه لزوال ما بهم من الهموم والغموم والأحزان، ويدعونه كذلك لحاجاتهم. فأنت أخي وأختي كسبان لا محالة من دعائك وإخباتك إلى الله، فإما أن يستجيب الله لك، وإما أن يصرف عنك من السوء، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء يوم القيامة يكون لك نورا ينجيك من عذابه ومقته سبحانه وتعالى. فانطرح أخي الحبيب، انطرح إذا أصبتك الهموم والأحزان والمصائب، انطرح بين يدي خالقك، ادعوه بصدق وإخبات، ادعوه بإيمان وتذلل وخضوع لله سبحانه. أحد الإخوة أخبرني بقصة لجده، يقول جدي كان إذا أصابه الهم والغم والحزن صلى لله ما شاء، ثم إذا انتهى من صلاته دعا بذلك الدعاء شعرا لله، يقول والله إن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، لأن بعض الشعر فيه توحيد، لأن بعض الشعر فيه إيمان، بعض الكلام فيه يقين بالله سبحانه وتعالى. فكان دائما يقول إذا أصيب بهم أو غم، اسمع ماذا يقول في دعائه بعد انتهائه من صلاته، يقول يرحمه الله: يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضاد، أنت العليم بما بليت به وأنت علي شاهد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حسن العوائد، فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند، أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، يا ربي قد ضاقت بي الأحوال بل قد فقد المساند، كن راحمي فلقد يئست من الأقارب والأباعد، وعلى العدا كن ناصري لا تشمتن بي الحواسد، يا ذا الجلال وعافني مما من البلوى أكابد، وعن الورى كن ساترا عيبي بفضل منك وارد، فامنن بنصرك عاجلا فضلا على كيد الحواسد، هذه يدي وبشدتي قد جئت يا رباه قاصد، فلكم إلهي قد شهدت لفيض لطفك من عوائد. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. أحبتي في الله، كذلك من صفات أهل الإيمان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أنهم دائما يتذكرون تلك الساعة العظيمة التي يغادرون فيها هذه الحياة، هذه الحياة التي عملوا كدوا من أجلها، تعبوا صرفوا الأموال وبنوا البيوت وأغدقوا على أنفسهم بالملذات والشهوات، سيغادرونها في يوم من الأيام رغما عن أنوفهم، ليس بأرادتهم. تلك الساعة هي حتم لازم لا مفر عنه، لا مفر عنه ولا محيد لك يا عبد الله عنه أبدا. فمن صفات أهل الإيمان الذين ينالون النور التام يوم القيامة أنهم دائما يكرمون بذكر الموت، يذكرونه صباح مساء، لذلك قيل أن من سلامة الصدر وطهارته ونقائه أن العبد دائما يذكر الموت في صباحه ومسائه. فذكر الموت أحبتي يعطيك رغبة في العبادة واستجابة لله سبحانه وتعالى ومسارعة في الخيرات، وخصوصا لما تزور تلك البيوت، تلك المقابر التي ما يزورها الناس اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. تلك القبور فيها الآباء والأجداد، الأقارب، الأصحاب والخلان، كانت عندهم آمال وطموحات، كانت عندهم من الأموال والدور والقصور، فذهبوا ونقلوا إليها لما حانت ساعة الرحيل، حان لقاؤهم وحان مفارقتهم لهذه الدنيا، مفارقتهم للأهل والأقارب والجيران، فسكنوا تلك القبور، ولا ينفعهم والله إلا إيمانهم وعملهم الصالح الذي قدموه في هذه الحياة. وأنت كذلك أخي الحبيب، لذلك يروى أن أحد العباد أتى إلى قبر صاحب الله كان يألفه ويحبه، كان صاحب الله، كان جليسه وأنيسه، فأتى إلى قبره وأنشد قال: ما لي مرت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا تجيب مناديا أمللت بعدي خلة الأصحاب لو كان ينطق بالجواب لقال لي أكل التراب محاسني وشبابي فأجابه عن الميت قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي فعليكم مني السلام تقطعت عني وعنكم خلة الأصحاب وتمزقت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي وتفصلت تلك الأنامل من يدي ما كان أحسنها لخط كتابي وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لرد جوابي أخي الحبيب كلنا والله ننسى تلك الساعة وكلنا سنغادرها وكلنا سنغادر هذه الحياة فأكرم نفسك بذكرك للموت تنال الفضل والكرامة من الله سبحانه وتعالى ألا أيها الناس ليوم رحيله أراك عن الموت المفرق لاهيا ولا ترعوي للضاعنين إلى البلا وقد تركوا الدنيا جميعا كما هي ولم يخرجوا إلا بخرق وقطنة وما عمروا من منزل ظل خاويا وهم في بطون الأرض صرعى جفاهم صديق وخال كان قبل موافيا وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاويا فكن مستعدا للحمام فإنه قريب فدع عنك المنى والأمانيا الجمعة الماضية توفي شاب من شباب هذه المدينة الطيب المباركة نسأل الله أن يغفر لأهلها وأن يهب لهم الإيمان وأن يهب لهم الإيمان والنور التام يوم القيامة أحبتي في الله كل الشباب يعرفون لا أريد أن أذكر اسمه رجل شاب في عنفوان شبابه وفي قوته وفي شدته وبأسه يلعب بذلك الدباب بحركاته البهلوانية وفجأة وكان والله لا يظن أنه سيغادر هذه الحياة ما كان يظن أنه سيغادر هذه الحياة فجأة ارتطم هو من معه برجل مار في الطريق وتوفي في الحال هل كان ذلك الشاب يظن أنه سيغادر لا غادرها وما ندري والله غادرها بإيمان وعمل صالح وصلاة أم غادرها بغير ذلك فتفكر يا عبد الله وتفكري يا أمة الله في أيامكم ومشيبكم وحياتكم تفكر يا مغرور يا من غرته دنياه وأمواله وقصوره عن المصير المحتوم عن المغادرة لهذه الحياة تفكر وتدبر لعلك أن تنال رضاه تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإيهاب فلولا القبر صار عليك سترا لنتنت الأباطح والرواب فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك لا يدل على الصواب خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب ينادى في صبيحة كل يوم لدو للدود وابنوا للخراب فهذا الموت موعد كل حي إذا حل فينا فرق الأحباب فهيا يا أخي فهيا يا أخي ندعو كريما ليغفر ما مضى عند الحساب أخي الحبيب تحسس سمعك تحسس بصرك تحس الجوارح؟ هل فجعك الله في واحدة منها؟ اسأل نفسك أخي وأختي، هل فجعك الله في سمعك؟ هل فجعك في بصرك؟ هل فجعك في جوارحك؟ تعيش في نعم الله، تعيش في بحبوحة الأمن والأمان، تعيش في كنف الله سبحانه. فلا بد أن تقابل هذه النعم بالشكر، بالإيمان، بالثبات والاستقامة، بأن تحفظ لسانك عن الغيبة، وتحفظ قلبك عن الغل والحقد، وتحفظ جوارحك عن الذنوب والمعاصي، فتكون كلك ببعضك وبجوارحك لله. أنت عبد لله، والعبد دائما ملك لسيده. فلا تجزع، لا تجزع ولا تيأس ولا تحزن، وسر على ثباتك واستقامتك. وإياك من قطاع الطرق، إياك من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان والهوى. أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي، ويا أذني إن دعاك الهوى، فإياك إياك أن تسمعي. وبالله يا جفن عين القريح، ضرج بفيض الدمى أدمعي، ويا كل جارحة لي عليك حفيظ، فبكي ونوحي معي. يسير بنا الدهر من موضع ترحل عنه إلى موضعي، إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي. فيا ويلنا من طريق هناك طويل بعيد المدى مسبعي. كيف ستنجو؟ كيف ستكون من أصحاب النور؟ بإيمانك وثباتك واستقامتك. جعلنا لله وإياكم ممن ينالون ذلك النور التام يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك ورحمتك وكرمك بذنوبنا ومعاصينا. نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن المجرمون المعترفون بذنوبنا وخطايانا. اللهم فاغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا وخطئنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في سمعنا نورا، وفي بصرنا نورا، وفي جوارحنا نورا. اللهم هب لنا هذا النور في هذه الدنيا، وهب لنا هذا النور في قبرنا، وهب لنا ذلك النور يوم القيامة، واجعلنا من عبادك المؤمنين، من عبادك المفلحين يا حي يا قيوم. اللهم تب على الشباب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم اغفر لهم وتجاوز عن تقصيرهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين هناك في بلاد الشام، اللهم انصر ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد الطيبة المباركة تعيش في أمن وأمان، وفي بحبوحة من العيش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم الأمن والأمان في ربوع هذه البلاد، ووفق ولاتها إلى ما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم. اللهم حقق لنا موعودك على لسان حبيبك صلى الله عليه وسلم، قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. نسأل الله ذلك من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وترقبوا جديدنا القادم، حبيب يا محب، للشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي. الآن في التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع القصائد الجزء الثاني، أروع القصائد، قصائد المنتقاة من محاضرات الشيخ عبد الواحد المغربي. أيها اللاهي في ربوع الحياة، قف عن اللهو قبل يوم الوفاة، أفلا تخشى أن تكون وحيدا صامتا في مساكن الأموات،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.